السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كما نبهت غير مرة، أرجو من الإخوة التباعد في الجلوس والتقيد بالتعليمات ولبس الكمام إذا كنت قريبا من أخيك، اجتهد في ذلك حرصا على سلامتك وصحتك وصحة المسلمين الذين يصلون معك. بالأمس كنا في عندنا بقية من شروط الدعاء أو من آداب قبول الدعاء وشروطه، ونحن ما ذكرنا إلا الشرط الأول، وهو أن يكون خالصا لله بعيدا عن التعلق بغير الله، بعيدا عن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن لا يكون الداعي من أكلة المال الحرام، لأن أكل المال الحرام مما يمنع الإجابة ويمنع رفع الدعاء إلى السماء. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والله تبارك وتعالى طيب ولا يقبل إلا طيبا، ومن تغذى بالحرام فإنه لا يقبل منه الدعاء، لا يقبل منه الدعاء. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل الأشعث الأغبر الذي يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي لا يمكن أن يستجاب له وهو من أكلة أموال الناس بالباطل. من تلك الأموال المحرمة أخذ الرشا، الرشوة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. الراشي هو المعطي والمرتشي هو الآخذ، وفي رواية ضعيفة والرائش وهو الواسطة بينهم. ومن الأموال الحرام التعدي على حدود الغير وعلى أراضيهم، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. وقد تقدم لنا قبل أيام من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، كمن يذبح للقبور وأصحاب القبور والأولياء والسادة والذين يسمونهم أصحاب المشاهد، فمن يذبح لهم فهو مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، حتى ولو ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم أو لجبريل أو لعلي أو لأبي بكر أو لعمر أو للقادري أو المرغني أو الختمي أو فلان أو العيدروس، أيا كان هؤلاء المذبوح لهم، أو التيجاني أو نقشبندي أو غيرهم، من ذبح لهم فهو مشرك بالله عز وجل، لا يقبل الله له صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا عملا صالحا، لأن الله لا يقبل من المشركين عمل. قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالذين يذبحون لمن يسمونهم بالأولياء أو ينذرون لهم لا شك أن أعمالهم غير مقبولة وأنهم يموتون على غير ملة الإسلام. فانتبهوا لهذا يا عباد الله، هذا بنص القرآن وبنص السنة. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، الذين يعتدون على حقوق الناس. وقد سمعتم البارحة الحديث: من ظلم شبرا من الأرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. ومن الأكل ومن الأموال المحرمة يعني عدم الإتقان العمل الذي يسند إليك. إن كنت موظفا فتذهب وتترك العمل بدون عذر شرعي، فأنت تأكل مالا حراما وتأخذ مرتبا حراما كذلك. من الأموال المحرمة يا عبد الله التي تحول دون الإجابة ما يفعله البعض من الناس من اختلاس بعض الأموال العامة التي هو موكل بها أو مسؤول عنها، فهذا أيضا من أنواع المال الحرام الذي يأكله بعض الموظفين ولا يخافون الله عز وجل، غير مكترثين بالنصوص الواردة في هذا الباب والعياذ بالله. وهذا الاعتداء على أموال الأعام أعظم من السرقة، أعظم حتى من السرقة. السرقة محرمة لكن هذا أعظم منها لأنه مال عام. يقول بعض السذج بعض العوام: هذا مال الدولة، خلينا نأكل، ما حد داري عنا. لكن ألم تعلم أن الله رقيب عليك، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. يمكن ما يراك أحد من المسؤولين لكن الله يراك. ومن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من الأموال المحرمة التي يقع فيها كثير من الناس التزوير، تزوير الإقامات وتزوير البطاقات وتزوير الشهادات، هذا كله من شهادات الزور. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الزور خطير، قول الزور، شهادة الزور، بطاقات الزور، وإقامات الزور، وشهادات الزور، كل هذا محرم ولا يجوز لك أن تفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت. من أنواع الأموال المحرمة ما يفعله بعض الأفراد أو الشركات من الاتفاق مع شخص الذي يسمونه الآن السعودة. يتفق مع شخص، يقول: إذا جاءت البلدية أو جاء المفتشون تأتي في المحل وأنا أعطيك 1000 ريال فقط، 1000 ريال يأخذها مجانا. ويمكن البلدية تأخذ أشهر ما تمر أحيانا، فيقول: إذا جاء أحد تجي، وإلا فلا، وأنا أعطيك 1000 ريال فهذا محرم من عدة جهات: غش نفسه وغش المسؤولين، وغش ذلك الذي يعطيه هذا الراتب المحرم. ومن ذلك أن يستقدم عمالا وهو ليست عنده مؤسسة لذلك، ويعني يسيبهم يتركهم يخربون في البلد ويؤذون ويتسكعون، ويأخذ عليهم إتاوة في الشهر، هو يعني يخدع التجارة ويخدع البلدية ويخدع ناس، يقول أنا عندي مؤسسة ويزور وهو يكذب، ما عنده لا مؤسسة ولا شيء، ليست عنده مؤسسة، ويتفق مع هؤلاء العمال الذين استقدمهم ليسيبهم يتسكعون في البلد، وقد يكون منهم فاسدون، وقد يكون منهم مجرمون، وقد يكون منهم مروج مخدرات أو نحو ذلك، فيتركهم ويأخذ عليهم إتاوة شهرية، أنت فقط تعطيني 400 ريال 500 ريال وأنت تروح في أي مكان، المهم أنا الكفيل صاحب المؤسسة تعطيني فقط 1000 ريال ولا 500 ريال، وقد تكون أقل من ذلك أو أكثر، فهذا أيضا محرم، محرم. يسمعوا أيها التجار، يا أصحاب المؤسسات، ستموتون تتركون هذا وتسألون عن ذلك، ثم لا تسألون تسألون يومئذ عن النعيم، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فانتبه إياك وهذه الطريقة الخبيثة الخسيسة، تكسب دنانير في الدنيا وتصطلي بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أو تتركها الورثة يتضاربون عليها وربما لعنوك وشتموك أنت أيها المورث. فانتبه يا عبد الله لهذه الطريقة المحرمة. من الأموال المحرمة أكل الربا، سواء ربا البنوك أو غيرها من أنواع الربويات، وهو يعني بيع المثليات الست بعضها ببعض بدون تساوي، إذا كانت أو ما يقوم مقامها من الورق الذهب والفضة والبر الشعير، كذلك الزبيب والتمر وما إلى ذلك وما يقاس عليها، فلا بد أن يكون متساوي. بيع الذهب بالذهب حرام إلا هاء وهاء، يعني إلا مع التساوي والتقابض، لا بد مع التساوي والتقابض، وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني اشترط التقابض إذا كانت الأجناس مختلفة، يعني بيع ذهب بذهب وفضة بفضة وورق الذي يقوم مقام الذهب والفضة لا بد فيه من التقابض ولا يشترط التساوي، يعني بيع فضة بذهب، بيع ذهب بفضة نحو ذلك، هذا يشترط فيها ماذا؟ التقابض فقط. والحوالات البنكية حكمها حكم التقابض، حكمها حكم التقابض. ومن ذلك أن يأتيك شخص يطلب منك قرض، قل والله أنا ما عندي، ماني معطيك فلوس قرض، أنا سأشتري سلعة وأبيعها لك وهو لا يملكها، هذا لا يجوز أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك. من أنواع المحرمات الغش، سواء في التجارة أو في أيا كانت. الآن المعارض السيارات عندهم طريقة مخالفة للشرع، أصحاب المعارض يقول: بعتك هذه السيارة الخربانة التعبانة مقلوبة على اليمين والشمال وخربانة والدفرنس بحنة وما أدري وشلون، والخلاصة إلى أن يقول سكر في موية، هل هذا يجوز؟ لا والله، وهذا الشرط غير لازم، لو وجد عيبا يلزمك أن ترد، أن تقبل سيارتك أو تعطيه بدلا منها، له حق ردها، حتى ولو قال الدلال أو المحرج هذه الكلمات، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا الكلام محرم. من المحرمات بيع المحرمات، كبيع الصور ذوات الأرواح والمجسمات، وكذلك بيع آلات الطرب واللهو كالكمان والكمنجة والعود والربابة وما إلى ذلك وغيرها من أنواع الآلات الطرب. لا يكون الناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف والعياذ بالله، فانتبه لهذا يا عبد الله. بيع الدخان أيضا مهنة الحلاقة، إذا كان يحلق اللحية محرمة، وإذا كان يحلق أو يرسم موضات الكفار مايكل جيكسون ما أدري إيش الكلام الفارغ هذا، ها فانتبه يا عبد الله. كل هذه أم كسبها، الكسب من ورائها ما حكمه؟ محرم. لو تحلق قزع، لو تعمل لشخص قزع تحلق بعض الشعر وتترك البعض، أنت تأكل مالا حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قال وقال احلقه كله أو ماذا أو اتركه كله. وأي شيء فيه خنفسة أو تقليد الكفار أو تشبه بهم فثمنه أيضا محرم. من المحرمات الآن عندهم موضة جديدة في السيارات بقطع الغيار، سيارات وماكينات وما إلى ذلك، يكتب عليها مثلا إنها صناعة يابانية وفي الداخل هي كورية مثلا أو صينية أو نحو ذلك، فهل كتابتك في خارج على الكرتون تعفيك من أكل الحرام؟ لا والله. وأنت أيها العامل الذي تبيع ذلك وأنت تعلم ذلك داخل في الإثم، أنت تتحمل ماذا أيضا؟ إثما عظيما في ذلك، حتى العامل والكاتب وما إلى ذلك الذين يتعاونون على هذا الباطل يأكلون محرم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن تعامل بمثل هذه المحرمات فدعاؤه غير مستجاب. وهذا هو الشاهد لنا للباب، أن الدعاء المستجاب هو ما سلم صاحبه من أكل الإيش؟ المحرمات، من أكل المحرمات. ولو أردنا أن نستطرد في أنواع المحرمات لطال بنا المقام، لا تعد ولا تحصى، لكن حسبنا من القلادة ما حاط بالعنق، ويكفي ما مثلنا به ويقيس عليه كل محرم أو ما فيه ماذا؟ ما فيه غش أو نحو ذلك. من شروط الدعاء ألا تستعجل الإجابة، أدعو وانتظر واصبر واحتسب. فالمسلم الذي يدعو بدعاء كما جاء في الحديث ليس فيه إثم أو قطيعة رحم، لا بد أن يجاب دعاءه على ثلاثة أنواع: إما أن يستجاب له بتحقيق ما طلب، يستجاب له دعاءه، وإما أن يرفع الله له بها درجة في الجنة، وإما أن يحط عنه بها ماذا؟ سيئة. فلا تستعجل تقول أنا دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب لي. إياك واليأس من رحمة الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا الضالون وإلا القوم الكافرون، فانتبه. إياك ثم إياك من اليأس من روح الله أو من رحمة الله، لأن هذا من الكبائر. ادعو ودع الإجابة يعني يتولاها رب العالمين بما هو أصلح لك، بشرط التقيد بالآداب والشروط التي ذكرت بعضها. من آداب الدعاء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحمد الله تعالى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعاء وحتى في آخره، لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أخذ رجل يدعو فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمد الله تعالى وأن يثني على الله سبحانه وتعالى وأن يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء الاجتهاد، عدم المبالغات في بعض الأدعية، عدم الاعتداء، أن لا تدعو على أحد وأن لا يكون في ذلك قطيعة رحم، لا تدعو على أهلك ولا على أبنائك ولا على إخوانك ولا على أحد من المسلمين. المسلم لو كان مظلوما كونه يصبر خير له من أن يدعو على من ظلمه، فإذا دعا عليه فقد ذهب إيش أجره، أجر الصبر، إذا دعا عليه ذهب أجره. ويعني من ذلك أن يدعو على أحد من الناس بدون وجه حق، ويعني هذا من أيضا من آداب الدعاء أن تكون بحضور القلب، حضور القلب، أن يكون قلبك حاضرا أثناء الدعاء. إذا كان القلب ميتا لا قيمة للدعاء، لا بد مع النطق باللسان من حضور ماذا؟ من حضور القلب. من آداب الدعاء حسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا فيما يروي عن ربه جل وعلا: أنا عند ظني عبدي بي، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ خير منهم. فلا تعجل يا أخ عبد الله، يا عبد الله في الدعاء اصبر واحتسب. سمعتم بالأمس قول عمر رضي الله عنه: إنني لا أحمل هم الدعاء، لا، إنني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء. أيضا تختار جوامع الكلم، وحبذا لو اخترت مما ورد في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كنت لا تحفظ شيئا من ذلك اجتهد في أن تسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، تسأله الجنة، تستعيذ به من النار، تسأله صلاح الذرية، تسأله صلاح العمل، تسأله حسن الختام، تسأله. وإن شاء الله لعله يأتي يوم نذكر لكم بعض الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم العامة التي يعني تقال في أي وقت. أيضا من آداب الدعاء اختيار الأوقات المناسبة، فهذا من أحرى، فمثل هذا أحرى أن يستجاب له، مثل آخر الليل حين يبقى الثلث الأخير من الليل، كما سمعتم قبل يومين الحديث: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كذلك من الأوقات الطيبة بين الأذان والإقامة، وعند الصيام، وعند الإفطار، وعند أثناء الجهاد، وكذلك يعني أكثر من الدعاء في يوم الجمعة ولا سيما السويعات الأخيرة، وكذلك عند السفر، عند السفر. فالدعاء أحيانا قد يستجاب حتى من شخص ليس بمسلم، دعاء المظلوم مستجاب وإن كان إيش كافرا، كما جاء في الحديث الصحيح. اللجوء إلى الله عز وجل والالتجاء إليه وحضور القلب، و أنا أذكر لكم قصة الطبيب الذي يعمل الآن في المواساة في المستشفى المغربي، في طبيب العيون، الدكتور عبد الله براون. كان ملحدا، ما كان يعرف الإسلام، وهو حكى هذا عن نفسه، ذكر هذا الأمر العظيم الذي وفقه الله. جاءت له بنت قلبها لا يعمل وعندها أمراض كثيرة، بعد أيام حضرتها الوفاة وأصبحت يعني وفاتها قاب قوسين أو أدنى، تحتضر. يقول: فذهبت وتركتها بين الأطباء، قلت لا أريد أن أراها وهي إيش، وهي تموت، وهو حي يرزق الآن موجود بعد أسلم الحمد لله وجاء هنا. فيقول: وجدت غرفة في المستشفى في أمريكا مكتوب عليها صلاة، غرفة للصلاة، وهو ما زال ملحدا في ذلك الوقت. يقول: فتحت الغرفة فوجدت فيها مصاحف وسجادات، يعني هي للمسلمين الذين يعملون في ذلك الإيش المستشفى. فيقول: قلت من باب وأنا لا أدري ماذا أفعل. قال: يا من يعبده أهل هذا المصلى، يا من يعبده أهل هذا المصلى، إن كنت إلها حقا فاشف لي ابنتي، وأنا أعدك بأن أبحث عن الدين الصحيح فأعتنقه. غاب عنهم 20 دقيقة ثم رجع، وإذا بالأطباء مدهوشين ينظر بعضهم إلى بعض، فقال لهم: ماتت؟ قالوا له: لا، عاد إليها قلبها وكل شيء، وستعيش بإذن الله. يقول الأطباء، فيقول: درست النصرانية 3 سنين ودرست اليهودية مثل ذلك، فما وجدتها تشفي غليلا ولا تروي، لا تروي غليلا ولا تشفي عليلا. يقول: وجدت فيها تناقضات وتعلقات بغير الله. يقول: ثم أكببت على دراسة الإسلام أقل من سنة، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، وهو الآن من سكان طيبة الطيبة، يعمل طبيبا. وأخبرني من أجر عنده العمليات أنه منذ أن يبدأ العملية إلى أن ينتهي لا يفتر لسانه من ذكر الله سبحانه وتعالى. وأنا أعرفه، طيب الدكتور عبد الله براون أمريكي الجنسية، وهو مسلم ولله الحمد، وصار داعية إلى الله عز وجل أيضا. أنا أقول هذا، أهمية الإخلاص في الدعاء، أهمية الإخلاص لله عز وجل والتوجه إليه. فيعني المسلم عليه أن يتنبه لآداب الدعاء وشروطه حتى يكون دعاء مستجابا. هذه بعض شروط وآداب الدعاء التي ينبغي للمسلم العناية بها في أثناء دعائه. الدعاء سهام الليل، انتبه، لا تخطئ بإذن الله تعالى، متى توافرت شروطها فإنها لا تخطئ. والناس يزهدون في الدعاء، تمر به أزمات وأزمات، فربما أنه يمر به الأيام والليل لا يدعو الله ولا يتوجه إليه، أو ربما لجأ إلى الحرام، يقول لك: أنا أشغل موسيقى أسلي نفسي عن هذه الهموم. هذا ينطبق عليه: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن تكون من هذا الصنف الذين يلجؤون إلى المحرمات، يسلي نفسه بالغناء أو بالموسيقى أو بالنظر للمحرمات أو بالمقاطع المحرمة التي تتداول عبر أجهزة التواصل. انتبه يا عبد الله، اجتهد، يلجأ إلى ربك أيا كان المرض الذي فيك أو كان همك، إذا دعوت الله سيفرج همك. قم فصلي ركعتين في غير وقت النهي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني للصلاة، ويقول أرحنا بها يا بلال. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا والله شيء مجرب، جربناه كثيرا، تزول عنك غمة حتى ولو بقي المرض أو بقي الهم. واسمع حديث ابن مسعود في المسند الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله وبه هم أزال الله همه وأبدله به ماذا؟ فرحا. يعني تستطيع تحفظ الدعاء سهل، لكن مع اللجوء إلى الله والخضوع له والخشوع له والإخبات إليه والجد والاجتهاد فيما يقربك إليه سبحانه وتعالى. هذه بعض آداب وشروط الدعاء، التزم بها يا عباد الله يا عبد الله، إذا أردت أن يكون الدعاء نافعا ومؤثرا بإذن الله تبارك وتعالى. تفضل الشيخ اقرأ ما تبقى من الآيات، من آيات الأحاديث. نعم، أول أسئلة صلى الله عليكم. لا، لأن نود نختم الباب هذا بكرة إن شاء الله تعالى. نعم، بكرة نأخذ المسائل فقط، المسائل طويلة ومهمة. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، هذه هاتان الآيتان من سورة الأحقاف فيهما أنه لا أحد أيا كان أشد ضلالا وكفرا وشركا ممن يدعو غير الله، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فأنت إذا ألمت بك ملمة أو أصابتك مصيبة لا تقول أغثني يا فلان صاحب القبر، أو أعطني، أو اشفع لي، أو افعل لي كذا وكذا، هذا كفر يخرج من ملة الإسلام. ولذلك نفى الله، بيّن الله عز وجل أنه لا أحد أشد ضلالا ممن يدعو غير الله. ثم إن هذا المدعو لا يستجيب لك، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ضللت تدعو النقشبندي والشاذلي والمرغني والعيدروس وفلان وفلان إلى يوم القيامة، والله ما يستجيبون لك ولا يستطيعون الإجابة، لأن فاقد الشيء لا يعطي، بل من كان منهم صالحا سوف يتبرأ ممن يدعوه، ممن لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هو لا يسمع دعاءك كما تقدم لنا بالأمس: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ما يدري، ما يسمع دعاءك، كيف كأنما تدعو هذا الجدار أو هذه الطاولة، كيف تدعو من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الحق شيئا، كما قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: تدعو شخص لا يسمعك ولا يبصرك ولا يغني من الحق شيئا ولا يملك لك من دون الله شيئا، ثم تتضرع وتمد يدك إليه وتقول أغثني يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، أين عقلك؟ عطلت عقلك تماما؟ حكم عقلك واعمل بالآيات والحديث التي سمعتها يا عبد الله، فذلك طريق النجاة وطريق السلامة من الآفات. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يوم القيامة يتبرؤون ممن يعبدهم، أما من كان راضيا فإنه يقرن مع من عبده. أحشر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى أيث؟ إلى صراط الجحيم، يحشر معه. أما إن كان بريئا لكن ابتلاه من ابتلاه ويدعوه وهو غير راض فهو سيتبرأ منه يوم القيامة، ويقولون لهم ربنا ما كانوا إيانا يعبدون. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ماذا؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، إلى آخر الآية. كذلك من يقول اغفر لي يا رسول الله أو أغثني يا رسول الله، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والله سيتبرأ منه كما يتبرأ عيسى عليه السلام من اليهود والنصارى. نعم الرسول اتبعه، أحبه أكثر من حبك لنفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين، لكن لا تدعوه من دون الله، لا تدعوه من دون الله سبحانه وتعالى. وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني ينكرون، يقول نحن ما رضينا بعبادتهم. نعم الآية اللي بعدها. نعم. الله عليكم، وما قل لأحد أئمة الدعوة، نعم، من يدعى له لا يدعى، هذا هو الشخص الذي يحتاج إلى الدعاء غيره، هل يدعى أم يدعى له؟ يدعى له، الميت ندعو له، لا ندعوه، ما نأتي أمام قبته التي القباب الأصنام التي بنيت على القبور منذ مئات السنين، نقف أمام القبة ونتضرع إليها باسم الشيخ فلان والشيخ ولد حسون والشيخ فلتان والشيخ الحفيان والشيخ زعطان ومعطان، ما يملكون شيء، والله ما يملكون لك شيئا يا عبد الله، فإن كانوا صالحين تبرأوا ممن يعبدهم يوم القيامة، وإن كانوا طالحين حشر من يدعوهم معهم كما سمعتم الآية. نعم. وقوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. الله أكبر، الله أكبر. تأمل يا عبد الله هذه الآية الكريمة، تأملها بصدق وإنصاف وتجرد وإخلاص. إذا رأيت أحدا يتوجه إلى صاحب القبر ويدعوه من دون الله، أنت استحضر هذه الآية، أمن يجيب المضطر إذا دعا. من هو الذي يجيب المضطرين؟ الله وحده. فمن سألها من نبي أو ملك أولي فقد إيش؟ فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعا، لا تلجأ إلى مخلوق، المخلوق لا يملك شيئا يا عبد الله، إلجأ إلى الخالق، وإذا مرضت فهو يشفين. والذي يطعمني والذي هو يطعمني ويسقين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، متى؟ يوم الدين. انتبه، هو الله وحده لا شريك له، توجه إليه. الحسين والد عمران ابن الحسين رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد أنت يا حسين؟ قال 7 آلهة، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال فمن الذي تعده لحوائجك يعني لإجابة دعائك؟ قال الذي في السماء. قال إذن اترك هؤلاء الستة واعبد من في السماء، هو الذي يقضي حاجتك، هو الذي يجيبك. قل يا الله يا ربي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلجأ إليه، إلجأ إليه في قضاء حاجتك، هو وحده الذي يتولى الإجابة. وإياك ثم إياك أن تلجأ لغيره، حتى ولو قال لك وادعى، قال والله أنا أجيب الدعاء، أنا أتوسط لك عند الله، أنا أعلم الغيب، قل له كذاب، قل له أنت إيش؟ كذاب أشر، لا يعلم الغيب إلا الله، ولا ينزل الغيث إلا الله. ولا مثل واحد يقول فلان ينزل المطر من غير سحاب، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا طاغوت إن كان راضيا بذلك. ومن يعبده يعبد صنما كأنما عبد اللات والعزة أو منات وهبل. والله أهل عباد اللات والعزة ومنات وهبل ما كانوا يطلبون منها المطر، إنما يتوسطون بها عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم هكذا يفعلون. لكن عباد القبور في هذا العصر يقول له شيخه الطاغوت إذا كنت في هم وغم فنادني آتيك بسرعة. من الذي ينادى عند الهم والغم؟ أجيبوني عباد الله، الله وحده. فمن ينادي مخلوقا عند الهم والغم فقد أشرك بالله وقد حبط عمله، فانتبه لهذا. يا عبد من يجيب المضطر إذا دعا، لا إله إلا الله، ويكشف السوء. تقدمت لنا الآيات أمس في كشف الضر، ويكشفه السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني خلقكم لتعمروا هذه الأرض ولتعبدوه وتستعينوا بما خيرات الأرض على عبادة الله. ثم قال أإله مع الله، إذا علمتم أن الله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض فكيف تتخذون من دونه آلهة لا تنفع ولا تضر، بل تضر من حيث إيقاع صاحبها أو عابدها في الشرك الأكبر الذي لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. نحن وقفنا عن الحديث، الحديث نؤجله للغد مع المسائل، نختم به هذا الباب إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا إخواني أنا أنبه لشيء، قد يقول قائل أنتم لماذا تركزون على هذه القضايا، على التوحيد والتحذير من الشرك، لأنه أعظم ذنب عصي به الله. قبل عدة أيام قال أحدهم لأحد المشايخ الذين درسوا في الحرم، قال يا أخي أنتم ذبحتون بالعلم، قتلتون بالعلم، حدثون عن الدعوة، الدعوة بدون علم هل لها قيمة؟ الدعوة إذا لم تبنى على علم هل هي دعوة سنية سلفية نبوية؟ لا والله، الدعوة لابد أن ينطلق فيها من العلم، لابد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. والحمد لله هنا يدرس التوحيد والفقه وأصول الفقه والمصطلح وجميع العلوم تدرس، والحديث كلها تدرس في هذا المسجد المبارك. لكن كل واحد من المشايخ يعني يختص بنوع من أنواع العلوم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن يأتي دور الأسئلة، والأسئلة لابد أن تكون مكتوبة وتكون موضوعية، يعني نتجنب أي أسئلة فيها إثارة أو ذكر أسماء أو تشهير بأحد أو نحو ذلك، هذا لا نقبله. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. بسم الله. السائل الكريم يقول بعد السلام السلام وذكر محبة شيخنا في الله، يقول أحبه الله، حديث من صلى الفجر في جماعة، يشير إلى حديث فهو في ذمة الله، من صلى الفجر في ثم جلس في مصلاه حتى تشرق الشمس وصلى ركعتين، يقول كتب له أجر حجة وعمرة تامة، ما الحديث؟ يقول ما المقصود بمصلاه؟ المقصود بالنسبة إذا كانت هناك جنازة وتبعتها أنال هذا الأجر، وهل بالشروق ركعتين؟ المقصود بمصلاه المسجد بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال المسجد غير المعذورين، وأما بالنسبة للمعذورين أو النساء فالمكان الذي يصلي فيه في بيته، ينطبق عليه هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما الخروج للجنازة فلعله يكون أولى، وتنوي الرجوع إذا دفنت الجنازة، فأيضا أجر الجنازة من حاضر الجنازة من حتى يصلي عليه وتدفن كتب له، فله قراطان، من تبعها حتى تدفن وصلى عليها يصلى عليها وتدفن فله قراطان، فلا شك أن اتباع الجنازة أولى، وإن حصل أن تعود إلى المسجد قبل طلوع الشمس فهذا طيب. والمقصود بالشروق ارتفاع الشمس قيد رمح، ارتفاع الشمس قيد رمح يعني قدر رمح، ويعني ليس هناك فرق بين صلاة الضحى وصلاة الشروق، هي هي، ما في شيء اسمه صلاة الشروق، إن من مقصود صلاة الضحى ووقتها من طلوع ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة. نعم. يقول يشكل عليه هذا هذا هذا الأجر الزائد، يقول حجة وعمرة تامة تامة، هذا علمه إلى الله، نؤمن بذلك ونسلمه لله، فضل من الله، ليس معنى ذلك أنه يغنى عن الحج والعمرة، مثل من صلى في مسجد قباء، من أتمسك وصلى فيه فكان كأجر عمرة، هل يغني هذا عن العمرة؟ لا، لكن الأجر يعدل أجر عمرة، أما مقداره فهو عند رب العالمين. نعم. يقول السائل الكريم هل في الحلي زكاة وما مقدار الزكاة فيه عن النصاب؟ للعلماء رحمهم الله في زكاة الحلي قولان، أرجحهما وأقواهما والذي يتمشى مع النصوص أن الحلي إذا بلغ نصابا وهو 84 جرام ففيه الزكاة حتى ولو كان مستعملا، لثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الزكاة الواردة في أن النصوص الواردة في زكاة الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما طبعا الآن لم يستثني الحلي، عندما قال لا زكاة في كل خمس أواق صدقة، وعندما قال في 20 مثقالا صدقة، فهل استثنى الحلي؟ ما استثنى الحلي. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة ومعها جارية تلبس فتختين يعني سوارين من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاته؟ قالت لا. قال أترضين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ الدليل الثالث ضعف الأدلة التي يستند إليها القائلون بعدم وجوب الزكاة في الحلي، منها حديث لا زكاة في الحلي حديث ضعيف، ومنها النظر وهو كونها مستعملة، قالوا النظر يقتضي ماذا؟ عدم الزكاة، وهذا أضعف مما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة. نعم. أما المقدار فهو كما قلت لكم 84 جرام من الذهب و 5 أواق من الفضة أو ما يعادلها ورقا أو ما يعادلها من أوراق العملة المستعملة الآن. اسأل الصاغة عن سعر الذهب والفضة إذا كان عندك أموال زكاة، وبناء على ذلك وفيها ربع العشر، فيها ربع العشر، يعني المال الذي عندك إذا كان نصابا تقسيمه على 40 يخرج لك الناتج الذي تخرجه من مالك زكاة. يعني لو كان عندك مثلا 1000 ريال اقسمها على 40، إذن 1000 ريال فيها كم؟ 25 ريال. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نلاحظ من المصلين في المسجد النبوي، لعل بعضهم عند سلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجه للقبر ويخشع ويتمتم كهيئة الصلاة، يقول هل هذا سنة؟ بل هذا من البدع، بارك الله فيك. إذا جئت لتسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه سلم ثم انصرف، قل السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته. بعض العلماء يستحسن يقول تقول أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ثم تسلم على أبي بكر ثم تسلم على عمر رضي الله عنهما ثم تنصرف، لا تدعو عند القبر ولا تطل المكث عنده، فإن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا تصلي عنده. نعم. وكل بعضهم كل ما يدخل يتجه للقبر ويسلم، هذا غير صحيح. يعني السنة، الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يكررون الزيارة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا قبري عيدا أي لا تتكرروا عليه مرة بعد مرة. وكان ابن عمر لا يسلم، لا يذهب للسلام على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه إلا إذا عاد من سفر، وكذلك الصحابة. أما التكرار في كل بعد كل صلاة أو كل يوم جمعة أو في يوم العيد فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس. نعم. يقول السائل الكريم هل يجوز لي أن أخذ خرقة وأتمسح بها على شباك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخذ تربة من البقيع لكي أتبرك بها إذا رجعت إلى أهلي وأتعالج بها، وجزاك الله خيرا. وجزاك الله خيرا، وهدانا الله وإياك إلى التجرد للحق. يا أخي الكريم وفقك الله، البركة من الله، لا تتبرك بالتراب ولا بالخرق ولا بشيء من ذلك، فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس. ماذا تمسح في الشباك؟ تمسح غبار، والشباك مصنوع خارج بلاد الإسلام حتى يمكن، فماذا تستفيد من التمسح بالشباك أو الجدران؟ ما يصلح هذا، هذه بدع حفظك الله. إلجأ إلى ربك كما قلت لك قبل قليل، ادعو ربك أن يشفيك إذا كان عندك مرض، ويرزقك الخير ويصلح لك أولادك ويدخلك الجنة ويعيدك من النار، إلجأ إلى ربك. أما التراب، ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من بعده، ونحن مطالبون أن نقتدي بمن وفقك الله أيها السائل. من هو قدوتنا حفظك الله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يفعله أصحابه من بعده، إذن لا يعدو أن يكون ماذا؟ بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أظن لو فتح الباب لأخذ تراب البقيع للتبرك به لا تحول البقيع إلى بئر عميقة إلى حفرة منذ أن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. هذا غير صحيح يا عبد الله، انتبه لنفسك، هذه بدع وخرافات. لا تتبرك بالتراب ولا بالحيطان ولا بالجدران ولا بالشبابيك، إنما تبرك باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم وحبك له أكثر من حب نفسك، هذه البركة الحقيقية. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ ها؟ فاتبعوني. من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اتبعوه وسيروا على نهجه واهتدوا بهداه وابتعدوا عن البدع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. عندما يفعل الناس مثل هذه الأفعال، هل يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبليغ الرسالة؟ الرسول بيّن لنا كل شيء يتعلق بالدين حتى آداب قضاء الحاجة. اليهود قالوا يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. ماذا يقصد بالخراءة؟ آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، أمرنا ألا نستقبل القبلة حال البول أو الغائط، وألا نستجمر بروث أو عظم أو رجيع دابة. فانتبهوا، الرسول بلغ البلاغ المبين. فهل قال تمسحوا بهذه الشبابيك؟ وهل كانت هذه الشبابيك موجودة في عهده؟ ما كانت موجودة، كانت حجرة عائشة فقط. الشبابيك هذه وضعت حماية فقط حتى لا يعبث الناس بالقبر الشريف. فانتبهوا إخواني، انتبهوا. نعم. وحجارة جبل أحد المبارك، ليس عندنا حديث يقول إنه جبل مبارك، ولم يرد شيء في أخذ شيء من حجارته. ورد في جبل أحد حديثان: حديث الأول أنه لما ارتجف وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قال: أثبت أحد فإن ما عليك نبي وصديق وشهيدان. والحديث الثاني: جبل أحد يحبنا ونحبه، نؤمن بذلك. لكن هل معنى كونه يحبنا ونحبه أن نأخذ من ترابه ومن حجارته؟ لا والله يا عبد الله، بل هذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. أحسن الله إليكم، عند بعض المستمعين استدراك بحديث تربة أرضنا بريقة بعضنا. أحسنت. هذا في أي مكان على وجه الأرض تأخذ ترابا وتقول فيه هذا الكلام وتنفث فيه وتضعه على المريض: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. هذا ليس خاصا بتراب المدينة ولا علاقة له بتراب المدينة، أي تراب يمكن أن ترقي فيه وتضعه على المريض وتطبق هذه السنة: تربة أرضنا بريقة بعض أرضنا، أيا كانت، أيا كانت تلك الأرض. ولم يقل أحد من العلماء لا قديما ولا حديثا إن هذا خاص بتراب ماذا؟ بتراب المدينة، أي تراب، لو كنت في أقصى الشرق أو أقصى الغرب أو الشمال أو الجنوب، خذ ترابا وارقه فيه وضعه على المريض وقل هذه الكلمات التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. أما تخصيصه بتراب المدينة أو تراب البقيع أو تراب القبر أو أي تراب آخر فهذه خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان. كما ذكرتم سابقا حفظكم الله، يأخذ سبابته وينفذ عليها ويضعها على الأرض ويضعها على موضع الألم. نعم. يضعها على الأرض يعني قد يعلق بها تراب. نعم لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: رجعنا إلى الرقية، يقول ما ذكرتم حفظكم الله، يقول: نحن نأخذ بعض الرقية بالتجربة ونخترع أشياء ويجعل الله عز وجل فيها كرامة بحيث لا يستطيع أحد أن يمنعها بالتجربة. الرقية علاج نبوي رباني نبوي توقيفي نقف فيه عند الطريقة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية بشروط، أولها أن تكون من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة والأدعية المأثورة، ثانيا أن تكون باللسان العربي، ويستثني بعض العلماء الدعاء المترجم إذا أمنت الترجمة وكانت يعني ليس فيها أي تزوير أو مخالفة. والشرط الثالث أن يعتقد أنه مجرد دواء والشفاء من الله عز وجل، يعتقد عدم تأثيرها بنفسها. الشرط الرابع أن تكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن تقرأ على المريض ما يتيسر من القرآن وتنفث عليه بريق خفيفة. ما خرج عن هذه الشروط فهو باطل، سواء الذين يدعون أن الجن يحضرون عندهم أو أنهم يساعدونهم في إخراج الجن، أو من يخصص آيات ولا يردد غيرها دون أن تكون مما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم. قد خصص الفاتحة قالوا ما أدراك أنها رقية، وكذلك المعوذتين وقل هو الله أحد وآية الكرسي ونحو ذلك. والقرآن كله خير، كله خير، كله رقية. أما يعني الذي يحدد شيئا معينا لم يحدده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مبتدع. نعم. يقول السائل: الرقية وسائر الأمور النبوية توقيفية، ما ليست مجال للتجارب، ليست مجال للتجارب. ولذلك سأكمل نقطة مهمة بعد الأذان إن شاء الله فيما يتعلق ب الرقية. بعض الناس يظن أن الرقى خاصة بأشخاص معينين، هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. فأي واحد يستطيع أن يرقي، أي مسلم مستقيم على طاعة الله يستطيع أن يرقي أخاه، وليست وقفا على فلان وعلان كما يدعي بعض الناس، وليست حكرا على أحد. نعم لا شك أن صلاح المرء له دوره في الرقية وإجابة الدعاء. وقفت مرة في السوق على علب فيها عجين عند عطار من العطارين في إحدى مديننا، فسألت: ما هذا؟ قالوا: هذا عجين قد رقي فيه، عجون معفن له ريحة. قلت: بكم؟ قال: هذه بمئة وهذه بعشرة ريالات. كيف؟ قال: هذه رقية فلان، العلبة بمئة ريال، علبة عجين ما يسوى خمسة ريال، قيمة العجينة لو أكلت ما تسوى ريال. وهذا قال: هذا يعني رقية شخص عادي كذا. فهذا دجل وسفة يضحكون على الناس. به. كيف هذه بمئة ريال وهذه بعشر ريال؟ أو بيع الزيت أو الماء المرقي فيه محرم لا شك، ومن الكسب الحلال الحرام. أنت ارقي المريض ولا بأس أن ترقي له في الماء وما إلى ذلك وتعطيه إياه، أما أن تتخذه تجارة مثل واحد كان في مدينة ما عنده خزان يعبي منه والجالون بسبعين ريال، ما شاء الله كم يشيل جالون الخزان؟ يعني في اليوم يبيع ألف جالون بسبعين ألف ريال، هؤلاء دجالون يا شيخ فاكون. وأنا قد رفعت إلى الهيئة من زمان تلاعب بعض الرقاة بالناس وأكلهم أموال الناس بالباطل، حتى إن بعضهم يطلب من المرأة أن تكشف وجهها بدعوى أنه يريد أن يوصل الرذاذ من فمه القذر إلى المرأة. ما يجوز هذا، ما تكشف وجهها، ارقها من بعيد لا تلمسها. أنت لست طبيبا، حتى الطبيب لا يرخص له إلا في الموضع الذي فيه ماذا؟ المرض، لا يتجاوزه. أما تأتيني أنت تقول خليها تكشف المكان الفلاني حتى ترقيها فيه، هؤلاء دجالون أفاكون ومضللون ومن أكلة أموال الناس بالباطل. وقد ذكرت لكم قبل يومين أو ثلاثة أن اتخاذ الرقية مهنة بدعة من البدع، وقد ذكرت لكم أن الصحابة لم يفعلوا ذلك وإنما كان يرقي بعضهم بعضا دون مقابل. يعني لو أن أخاك أهدى إليك هدية تقبلها، جعلا معينا تقبله لا بأس بدون مشارفة، أما يجمع لي مليون قارورة ماء ومليون جالون زيت ويبيعه على الناس، هذه ليست رقية وإنما هي لعب على وضحك على الناس. نعم. سؤالان متقاربان أحسن الله إليكم وإليكم وجميع المسلمين والسامعين، بل من سائل واحد يقول أحسن الله إليكم وحفظكم شيخنا، نعم يقول كيف يسمح بتقبيل المصحف الشريف وتقبيل رجلي الوالدين ولا يسمح بتقبيل شباك قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ أنا قدمت لكم أن هذا الشباك لا قيمة لتقبيله ولا التمسح به، حتى تقبيل المصحف أصله في خلاف حتى بين أهل العلم، بعضهم لا يراه لكن يعني ربما يتساهل فيه، ولا علاقة لهذا، الوالدين تقبل رأسهما، أما تقبيل الرجلين غير واردة، تقبل رأسه أو يديه أبوك وأمك، من تقبيل الرجلين لا لا لا أعرف أنه وارد في الشرع. وأنت ذكرتني بشخص سأل قبل بضع سنوات لما أنا حذرت من تقبيل الحيطان والجدران والشبابيك، قال كيف تمنع ذلك وأحدكم يقبل زوجته مئة مرة في اليوم الأكثر؟ سؤال عجيب. طيب نكمله إن شاء الله غدا.